حكي، كتب ومقالات ودراما إذاعية طوال اليوم. كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، أداء عزة سعد الدين، الإهداء إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه المتقين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن هذا الكتيب المتواضع الذي سميته أدبيات اقتبسته من برنامج أدبيات، وقمت بنقله من مسموع أو مشاهد أو متابع إلى مقروء، وذلك في إطار دعم وزارة الثقافة القطرية للمثقفين وللثقافة العربية وللثقافة الإسلامية وللمحافظة على التراث والهوية العربية والإسلامية، حيث اختارت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو العاصمة القطرية الدوحة لتكون عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2021 في حدث أطلق عليه شعار ثقافتنا نور. ولم يأتي هذا الاختيار من عبث، وإنما جاء من خلال تلك الأدوار المتواترة التي ورثتها وزارة الثقافة في دولة قطر، وخاصة بعد أن تولى هذه الوزارة شاب مهتم بالثقافة وبالأدب العربي وبالشعر وبالنثر والقصة والرواية والمسرحية والمسرح، إنه سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطرية، الذي تربطنا به علاقة أدبية، ونتناول مع بعض الجوانب الأدبية المختلفة ليست في دولة قطر وحدها بل في العالم كله. ولاحظنا ولاحظ العالم كله، وخاصة قبل مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وأثناء المونديال وبعد المونديال وحتى الآن وأنا أحدثكم، تلك الفعاليات التي تقام في دولة قطر، وذلك إسهاما من دولة قطر في دعم المسيرة الثقافية العربية الإسلامية. ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل الثقافة العربية والإسلامية على العالم كله، بل جاء العالم شرقا وغربا إلى دولة قطر ليرى عن كثب تلك الثقافة العربية والإسلامية، والتي تجلت خالية أمام العيان وأمام المونديال وفي أثناء المونديال. برنامج أدبيات كان برنامجاً تلفزيونياً يبث على القناة الخاصة باليوتيوب التابعة لوزارة الثقافة القطرية. كنت أتناول في كل حلقة موضوعاً مهماً يهم الأدب، عرفت الناس بمعنى الأدب وكلمة الأدب لغة وفقهاً وشرعاً وسيرة ومسيرة وتعاملاً ومعاملة، الدين المعاملة. وأتكلم تارة عن أدب التعامل وأدب الأخلاق وأدب السفر وأدب الصداقة وأدب الدعاء وأدب الجوار، وهناك موضوعات كثيرة، ففكرت أن أنقل هذا البرنامج من مقروء إلى مشاهد ومن مستمع إلى كتاب مطبوع، على أو عسى أن أكون قد أسهمت في دعم المسيرة الثقافية في دولة قطر. فتحية شكر وإجلال لسعادة الوزير، وتحية شكر وتقدير للملتقى القطري للمؤلفين الذي يدعم كل من له دور وله بصمة في دعم الثقافة العربية، وخاصة لغتنا الجميلة التي للأسف ضيعناها. ونحن الذين ضيعنا لغتنا فعلينا أن نعود إلى أدبياتنا وإلى لغتنا وإلى أبجديات الأدب الذي كنا نقرأ ونسمع من ذي قبل. أما الآن للأسف أصبح قومنا لا يفرقون بين الزيت والخردل، فعلينا أن نميز وأن نتميز، لأننا أمة لها مكانتها وأمة مسؤولة عن الأمم كلها، وذلك مصداقا لقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله أسأل أن أكون قد وفقت في اختيار الموضوعات من خلال برنامج أدبيات الذي حولته كما ذكرت سلفا من برنامج تلفزيوني على قناة على اليوتيوب لوزارة الثقافة إلى كتاب مطبوع ومسموع ومقروء، أي يطبع ويطبع في القلب والأذن وفي الذاكرة. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور عبدالله فرج المرزوقي، الدوحة، في الخميس 16 من محرم عام 1445 هجرية، 3 أغسطس عام 2023 ميلادية.